الإيمان بقلبه في بالإيمان والقضاء والقدر ليس قويا. والجهل يخطئ بالإيمان بالقضاء والقدر خطير، قد يؤدي بالإنسان إلى الشرك، قد يؤدي به إلى البدعة، قد يؤدي به إلى أن يصف الله بالظلم، وقد يؤدي به إلى أن يعترض على أمر الله، لأنه كان جاهلا بالإيمان بالقضاء والقدر. والإيمان بالقضاء والقدر يجعل الإنسان في قلبه قوة. حديث حنش الصنعاني عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث مشهور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله في اتجاهك. حتى قال له عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتب الله عليك لم يضروك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الكلام ماذا يعطي الإنسان؟ يعطي الإنسان قوة في قلبه. أنما الإنسان أراد أن يضرك، والله إذا لم يكتب الله له ذلك فالله ما يستطيع. فلا يخاف الإنسان لا من ساحر ولا من كاهن ولا من ألا كثير من الناس يخافون، قلوبهم فيها رعب من المستقبل، ماذا سوف يحصل لو أتى إنسان يعني يدعي السحر أو الشعوذة وقال أنا أفعل به، تجده يرتجف إلى الخوف. لكن المؤمن الذي في قلبه الإيمان بالقضاء والقدر وأن الله هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض ما يخاف، يكون مثل من؟ مثل نوح. إن قال لقومه: يا قوم، اسمعوا هالكلام، رجل واحد يا قوم يواجه أمة: يا قوم، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، يعني رأيتموه هذا كبير إني أقول لا إله إلا الله، إن ماذا كان يقول؟ اعبدوا الله. فقال: إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله رأيتموه كبير، كيف لا أخالفكم؟ أخالف دولة كاملة، أخالف شعب، أخالف سلطان، كلهم يقولون أن الله سبحانه وتعالى معه شرحة ومع الآلهة، وهذا رجل واحد يقول لا إله إلا الله. إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلتم، ماذا تستطيعون تعملون؟ فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظروا. هل تتوقعون يا أخواني لو إنسان ما في قلب حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر وأن الله هو الذي قدر الأمور من قبل أن يخلق السماوات والأرض وهو الذي بيده تصيبها، هل يستطيع يتكلم مثل هذا الكلام؟ يقول: لا يؤذونني، لا يقطعون الراتب، لا يغسلونني، لا يفعلون. ثم يترك ما أمر بتبليغه. لكن هذا الرجل قال: إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل. لماذا يتوكل على الله؟ الإنسان يتوكل على من؟ على الذي بيده تصريف الأمور والذي على الذي ليس بيده شيء. ما رأيك؟ هجيبه. على من يتوكل؟ أنت الآن تذهب إلى شخص تستعين به، تذهب إلى شخص ما بيده شيء، أو تذهب من بيده إيش؟ مثلاً التوقيع والصلاحية. الثاني فهو توكل على الله. لماذا؟ لأنه يعلم ويوقن في قلبه أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، كما قال الله: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. من قبل هذا الأمر لله ومن بعده الأمر لله. فنوح لما وقر في قلبه هذا قال: ماذا تستطيع فعله؟ إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم، يعني اجتمعوا. لا إنسان يقول نستنف، وإنسان يقول نقترف، وإنسان يقول ننفي، لا، اجتمعوا على أمر واحد وحاولوا بكل ما استطعتم أن تضروني. ما تستطيع إذا إلا أن يريد من؟ الله جل وعلا. وهذا لا شك، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا قدر عليه أن يهلك سوف يهلك بالشيء، وإذا يعلم أن الله لم يقدر عليه لن يهلك. واضح؟ أما اللي فيهما القدر قال والقدر فيهما فيه؟ نقول لا لا، أنا ما أدخل في هالمسائل وهالمشاكل، أنا أبعد أريد السلام إلى آخر ما يرضى. ثم أن كثير من الناس الذين وصفهم السلف الصالح لأنهم أخطأوا في مسائل القضاء والقدر لأنهم ما فهموا كما قال ما فهموا حق الفهم، لذلك نحاول نحن في هذه الموعظة التي أسأل الله عز وجل أن ييسرها أن نفهم الإيمان بالقضاء والقدر على حسب على الفهم الصحيح. معنى الإيمان بالقضاء والقدر، إذا أتينا إلى أهميته ثم نأتي إلى معنى، ما معنى؟ معنى الإيمان بالقضاء والقدر طبعا بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بكلام بسيط واضح، وإلا أن تعلم أن ما أصابك لم يكن مالا ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما معنى هذا الكلام زيادة؟ يا أخواني، الآن الله سبحانه وتعالى لما خلق هذا الكون وخلق الناس قدر عليهم ولهم أشياء، فلا بد أن توقن أن الذي يأتيك من الخير أو يصيبك من الشر، لا، ما دام أن الله سبحانه وتعالى قدره عليك فلا بد أن يصيبك، ومهما فعلت لتهرب منه لا تستطيع، وأن ما قدر عليك كذلك من خير أو شر فلا بد أنه يصيبك، ومهما حاولت أن تنصرف عنه أو حاول غيرك أن يصرفك عنه فلا يستطيع. إذن أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذا باختصار. طبعا يا أخواني، أمور الله كما قلت أن الله سبحانه وتعالى قدر أمور، الله سبحانه وتعالى له في الكون حكم وأسرار لا يمكن الإنسان يحيط بها كلها. لماذا هذا غني ولماذا هذا فقير ولماذا هذا يمرض ولماذا هذا يصح ولهذا هذا يموت وهذا يعيش؟ لا يمكن الإنسان يعرف حكمة الله سبحانه وتعالى، سر من أسرار الله عز وجل. ولذلك يا أخواني، بعض الناس كأنه يريد أن يعقب على الله ويقول لا لله، لا، هذا يصلح وهذا ما يصلح، وبعقله الضعيف القاصر يريد أن يعرف لماذا يا رب صنعت هذا ولماذا يا رب أمرت بهذا، هل هذا يمكن يا أخواني؟ لا يمكن. هذا الكون الآن أنت في نفسك ما تستطيع أن تحكم أمورك أنت فقط، حتى تريد أن تفهم الكون، مثل إنسان نقول ماذا نقول طالب في الثانوية تخرج من أي بلد من البلاد وذهب إلى جامعة عريقة مثلا لها مئات السنين، مثل ذهب إلى أي جامعة من الجامعات هذه العالمية التي كثير من الناس يتمنون يذهبوا يدرسوا بها، فلما دخل في المدرسة في الجامعة وبدأ ظن نفسه ذلك الذي يعرف كل شيء، أنا أخذت ما يسمونه معدل في الثانوية أتيت بنتيجة طيبة والآن دخلت هذه الجامعة أنا أعرف، فبدأ يعترض على المناهج، لماذا هذا المنهج تضعه وهذا لماذا في هذا الوقت؟ ماذا يقال له؟ ما أنت ومن أنت حتى تعترض؟ اعرف قدر نفسك، هذه يعني نقول جامعة منشأة قبل مئات السنين وعلم شنوه قبله وسوف تعلم، ثم تأتي أنت وأنت لا شيء تعترض لا هذا يصلح أنا ما يصلح، فيوم تأخذ يدمك يوم تخبر هذا أقل ما يقال له. والآن يا أخواني كذلك في هذا الكون، الآن أن تصور يا أخي لخلق كما قال الله عز وجل لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وأنت إنسان ضعيف في مكان ضعيف ما لا شيء في الكون، لا شيء، ليس لك قيمة إلا كما قال الله عز وجل قل ما يعبأ به ربي لولا إيش ما أنت من هذا. لا شيء. إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبي صلى الله عليه وسلم يوم عز وجل فلينظر الإنسان من نحوه. من ماذا خلق؟ من ماء دافئ يخرج من بين الصلب والتراب. وخلق من ماء مهين. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم مرة بسط في يده وأخذ بيده ثم يقول يا أن الله عز وجل يقول يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا. خلقتك من مثل هذا ماء بهيم لا شيء. ثم لما كبرت قليلا وآتاك الله شيء من العقل تريد أن تفهم شيء أو تعترض على الله عز وجل لماذا هذا يكون غني ولماذا هذا فقير؟ هذا أنا أعرفه من ذاك الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لماذا لا تعطي فلان؟ كان في غزوة. لماذا لا تعطي فلان؟ إني أراه مؤمنا. ومن أينك يا الصحابي؟ هل أنت دخلت في قلب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما لا تزكيه أنت ما أدراك بالذي في قلبك. فسكت الصحابة ثم مرة ثانية قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا تعطي فلان فإني أراه إيش مؤمنا درجة عالية. فقال رسول الله أو مسلما. فلما كرر عليه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أعطي الرجل من الناس أخاف أن يكبه الله يعني معنى حديث رسول الله أخاف أن يكبه الله سبحانه وتعالى على وجهه في النار يعني بلا إيمانهم في شيء من الضعف فأعطيه حتى يقوى إيمانه ويثبت على الدين لأن بعض الناس الطريق إلى قلبي عبر المال إن أعطيته مال وقربته قال هذا لي ممتاز من الناس من يعبد الله على حق فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجه خسر الدنيا والآخرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هناك أمور قد لا تعرفها أنت يا أيها الصحابي فأنا أعطي فلان من الناس لأن فيه في إيمانه ضعف فأعطي شيئا من المال حتى أذهب إلى الإسلام ثم لعن الله عز وجل بعد ذلك أن يهديه وأترك فلان من الناس ما أعطيه ليس لأنه غير مؤمن بل لما أعلم في قلبي من الخير وأنك لو ما أعطيت شيء من المال هو عنده من القلب وفي قلبه من اليقين ما يجعله ما يتأثر ولا يتغير بقلة المال وزيادة المال. واضح أخواني؟ إذن يريد أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قد أفعل هناك بعض الأشياء قد لا يفهمها مثل الصحابة فإذا كان هذا رسول الله فهل تريد أنت أن تستدرك على الله؟ لماذا يا ربي فعلت هذا ولماذا فعلت وما أدراك أنت بالحكمة ما أدراك أنت وما أدراك أنت بما يحدث في الكون وما أدراك بحقيقة فلان وما أدراك بحقيقة فلان أضرب لكم مثال أنا أتي بالأمثلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة العسر متى غزوة العسر قبل غزوة مؤتة تبوك ولا أو لا طيب في غزوة العسر كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يخرجوا إلا ما كان عنده ظرف لا بد أن يبقى فخرج أناس من النعمة أكثر الصحابة وجاءوا ناس يستأذنون يا رسول الله كذا وكذا من الأعذار التي ليست صحيحة فرسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لك فالله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت لك لماذا أذنت لك حتى يتبين لك الذين صدقوا فالله سبحانه وتعالى قال له لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أذنت له عاتبه لماذا لأن الله سبحانه وتعالى لأن هؤلاء منافقون كان يقولون اذهبوا إلى رسول الله فاستأذنوا فإن أذن لكم فابقوا وإن لم يأذن لكم فابقوا فعلى تلك الحالتين هم لن يخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام بخلقه وحياته الطيب لما جاءوا الله سبحانه وتعالى مع هذا ماذا قال عن هؤلاء؟ طبعا هم ما خرجوا والله سبحانه وتعالى فثبطهم قيل اقعدوا مع القاعدين. شوفوا يا اخوان الان انت هل تعلم ما في قلب الانسان؟ من يعلم ما في قلوبهم؟ من يستطيع ان يقول؟ لا احد. هل تعلم ماذا سوف نفعل غدا او بعد غد؟ لا ما تدري. فالنبي الله سبحانه وتعالى ثبت هؤلاء الناس وجعلهم ما يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرين. قال لا يستأذنونك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر ان يجاهدوا باموالهم كما قال الله سبحانه وتعالى في الايه. المهم معناها ان هؤلاء ما يستأذن لما ارادوا ان يستأذنوك وتركوا الجهاد ما يستأذنك احد وفي قلبه ايمان. ما يستأذنك احد وفي قلبه ايمان انك امرت يا رسول الله سبحانه وتعالى. هذا الامر الاول المساله الاولى الذي في القلب يعني لان الله عز وجل يقول ما في قلوبهم ايمان. لو كان في قلوبهم ايمان لهيئهم لهذه المرتبه العظيمه وهو ان يخرجوا في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان الخروج في الجهاد مع رسول الله هذه مرتبه عظيمه يا اخوان في الله لا ينالها الا من الا اهلها وهؤلاء ليسوا من اهلها. ثم قال الله لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سمعون. سبحان الله يعني هم حكمه عظيمه. اعيد الكلام الله سبحانه وتعالى هنا ثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعد مع الانسان يقول ليش ثبطهم الله؟ المهم ان الجيش الاسلامي كان في حاجه لكل انسان يخرج لا كان في حاجه لفلان وفلان اي انسان يخرج كان الجيش الاسلامي في حاجه له. قال الله فبين الله سبحانه وتعالى ان الله ما ثبطه وهم حقيقه يؤمنون وهم حقيقه يريدون نصرة الله ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان في قلوبهم خير كما قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. إذا انظر يا أخوان هناك أمران. الأمر الأول علم الله ما في قلوبهم إيمان ولا في قلوبهم خير فلذلك لم يرفعهم لهذه المرتبة يقولون مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرجوا مع رسول الله في غزوة مرتة سماهم الله بالصادقين فهم ليسوا أهل. الأمر الثاني أنكم لا تدرون ماذا سوف يفعلون لو خرجوا فيكم هؤلاء ما زادوكم إلا خبال. الخبال والتخذيل والفتن. فإذا خرجوا في الجيش كل ما وجدوا فرصة لفتنة تكلم. إذا هؤلاء ما الفائدة من أنا لماذا أتيت بهذا المثال؟ أنت أقول أتيت بهذا المثال أنك لا تدري أنت لا تدري حكمة الله سبحانه وتعالى لا تعرف حكمة الله عز وجل في أي مسألة أو شيء يأمر به الله سبحانه وتعالى. إذا أرجع إلى قولي أنا قلت أن بعض الناس يريد أن يعرف مثل هذا يقول ما هو السر في ان فلان بقى وما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك فيقول هذا هو السر. السر الاول لا تعرفونه انتم ان ما في قلوبهم ايمان والامر الثاني ايضا لا تعرفونه انتم وهو ان لو خرجوا فيكم ما زادوهم الا خبلا. لكن هذا من اين لنا ان نعرفه؟ من يستطيع يا اخوان ان يعرف ما في الغد او يعرف ما في القلب؟ من؟ لا احد. لأن علمنا قاصر. فذلك يا أخواني بالله لا إنسان منا يعترض على ربه ويريد أن يستدرك على الله لماذا الله يفعل هذا ولماذا الله يفعل هذا؟ لا يستطيع الله لا يقال له لماذا. الله عز وجل هو الذي بيد ملكوت السماوات والأرض فلا ينبغي أن نقول لله يصلح هذا أو لا يصلح هذا. الأمر الذي بعده يا اخواني العلم بالله سبحانه وتعالى هو اصل العلم. العلم بالله هو ايش؟ اصل العلم. تريد ان تؤمن بالله بالقضاء خيره بالقدر خيره وشره تؤمن بالله حقيقة تعرف على الله سبحانه وتعالى اعرف من هو الله ما هي صفاته ما هي اسماؤه أنت إذا عرفت هذا سهل عليك الإيمان بالقضاء والقدر، وإذا لم تعرف الله كيف تؤمن بالقضاء والقدر؟ إذا صدق من قال أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو أصل الإيمان، عليه يقوم كل شيء. ولذلك في الحديث ما قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الإيمان أن تؤمن بالقضاء قدر خيره وشره، لا، قال أن تؤمن فجعل هناك أولويات، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء وبالقدر خيره وشره. أنت الآن ماذا تؤمن بالله سبحانه؟ هل تؤمن بأن الله، هل تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات العلم والحكمة والقدرة والخلق والرأفة والرحمة وغيرها من هذه الصفات؟ الجواب بلى. أما إذا ما كنت تؤمن فما في مناقشة أصلا، لأن أهل القدر كان يقول السلف الصالح ناقشوهم أول ما تناقشون في العلم، فإن كانوا ينكرون العلم انتهى، ما في هناك مناقشة. فأنت الآن يا أخي بالله من صفات الله التي تؤمن بها العلم والقدرة والمشيئة والرأفة والرحمة، فهل هذا الرب سبحانه وتعالى، هل هذا الرب الذي بيده هذه الصفات الذي له هذه الأسماء وهذه الصفات سبحانه وتعالى إذا آمنت بها ما يكون لها أثر على جسدك على سمعك على قلبك؟ الجواب بلى. ربنا أن تؤمن بأن الله على كل شيء قدير، وتؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم. طيب ما دام الله عليم الحكيم وعلى كل شيء قدير وهو رؤوف بعباده، والله سبحانه وتعالى كما قال ولو شاء الله لأعنتك، الله عز وجل يريد التخفيف عنا ويريد التسهيل علينا، إذا يتبع هذا يا إخوان يتبع هذا الأمر الآخر وهو حسن الظن بالله عز وجل. وهذه مسألة عظيمة، تعلمون كلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. إذا علمت صفات الله وأحسنت الظن به، هل إذا قدر أي قدر تظن به تظن به سوء؟ لماذا تظن به السوء وهو العليم الرحيم القدير الغفور الرؤوف؟ لماذا تظن به ظن السوء؟ يريد الله سبحانه وتعالى منكم اليسر ولا يريد منكم العسر. يا اخواني بالله، الانسان مثلا اضرب مثال، تعرفون مصداق ما اريد ان او يعني مثال عين ما اريد ان اقول. الان قلنا ان انت تؤمن بالله سبحانه وتعالى واسماء وصفاته، ثم ينبني على هذا حسن الظن به. فاذا قدر الله سبحانه وتعالى عليك اي امر من الدنيا، لا بد أن تظن أنت أن الله ما أراد به إلا خيرا، ما أراد الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر إلا خيرا. لا تظن بالله ظن السوء، تقول لماذا يفعل الله هذا؟ يريد أن يتعب الناس، يريد أن يحمل الناس ما لا يحتمله، يريد أن يعذبهم وهم ما فعلوا شيء، يريد أن يظلمهم. هل هذا يكون؟ لماذا ما يكون؟ لأنك أنت أحسنت الظن بالله بناء على إيمانك بالله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته. مثلا يا أخواني بالله، الله سبحانه وتعالى أمر الخضر في تلك القصة المشهورة المعروفة، أتى على قرية فاستطعم أهلها فأبي أن يضيفوهما، فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. هذا غريب. الآن هؤلاء أناس فيهم من البخل الشيء العظيم، ما أكرمون ولا أطعمون ولا ضيفون، وتأتي إلى جدار يريد أن يسقط ثم تأتي تقيم. على الأقل لو انك ما اقمته الا وقد طلبت منهم اجره، لان هؤلاء الناس فيهم من البخل ما يعطون لنا شيء الا بمال. لكن انظروا يا اخوان، الله هل امر بهذا لغير حكمه؟ هل امر بهذا لغير فائده؟ لا، تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لا شك. ما الله سبحانه وتعالى أمر الخضر بأن يفعل هذا لهذه القرية اللئيمة أو ما لن نسميها فيها من البخل، ما أطعموا ضيوفهم ولا أكرموهم فيهم من اللوم، ومع ذلك تساعدهم. فقال له الخضر في آخر وما فعلت إيش عن أمر أنا، هذه الأمور كلها بأمر الله سبحانه وتعالى. وأما الجدار فكان للغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. شوف سبحان الله العظيم، يعني بدا الله سبحانه وتعالى أمرهم بشيء ما تتبين حكمته إلا بعد كم سنة، 20-30 سنة، لكن أنت لما تنظر إليه الأول تقول ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ هل هذا ناس بخلاء لؤماء ما بهم خير تأتي تصلح لهم جدار؟ ما الفائدة من هذا؟ فأنت قس يا أخي، هذا أمر واحد، قس ملايين الأمور التي يأمر الله بها ما تدري ما الفائدة منها وما تدري، لكن أنت عليك أن تحسن الظن. واضح مقصودي؟ ها؟ فعليك أن تحسن الظن. هذا الرجل قال صحيح هؤلاء الناس فيهم ما فيه من البخل واللعب، ولكن أنا لما أصلحت الجدار سوف يستفيد منه من؟ هذا سوف يستفيد الغلام منه بعد أن يبلغ أشده. إذا الحكمة فائدة عظيمة، فائدة عظيمة. مسألة ثانية، هناك امرأة صالحة أراد الله لها زوجة، يعني طبعا حكم الله لا نعرفها كلها، لا ملك يقول يا أخواني لا يمكن أن يحيط بالله ولا يحيط بشيء إيش من علم في سورة النجم سوقات الآية وعلى قريب أنهم لا عالم الغيب لا يظهر على غيبه إيش أحدا. تريد أن الله يخبرك بكل شيء وأنت والدك في البيت يعمل أشياء ما يخبرك بها؟ امرأة كانت صالحة طيبة، فقدر الله سبحانه وتعالى لموسى أن يقتل ذاك الرجل، فوكزه موسى فقضى عليه، ثم خرج من مكانه خائف يترك ويمشي أيام لا بدون يمشي حافيا بدون طعام، ثم يقول ربي إني لما أنزلت لي من خير فقير، حتى يقدر الله يذهب إلى تلك المرأة وتزوجها. يخرج من هذا طبعا حكم كثير، لكن قد يكون منها لأن المرأة هذه فيها من الخير والصلاح، أتت تمشي على استحياء وتكلمت على استحياء وقالت يا أبي إن استأجر، سبحان الله العظيم يخرج من بيته في هذا الوقت يلتقي بهذه المرأة في هذا الوقت ويفعل هذا الوقت حتى تكون أما أولاده حتى يكون من نسلها. تعلمون أن طبعا الأنبياء كلهم من موسى عليه الصلاة والسلام. فإذا الحكم عظيم يا أخوان، لكن أنت عليك أن تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ما تدري لماذا فعل الله هذا، أنت ما تعرف أنت ولا تدري، لكن تحسن الظن بربك أن الله عز وجل ما قدر هذا إلا لخير. يقول ابن مسعود أن الرجل المؤمن يهم بشيء من التجارة أو الأمارة، يعني هو مؤمن يصلي تجده في الليل ما عندها يصلي ويقرأ القرآن، فيهم بشيء يأتي الشيطان يريد أن يفتح عليه باب تجارة مثلا أو منصب، فيصرفه الله سبحانه وتعالى عنه، فيظل يقول فلان فعل فلان فعل، وهما إلا من فضل الله، ما يريد الله سبحانه وتعالى أن يشغله عما هو فيه. الذي يقول فلان سرقني فلان ما فعل فلان ما ساعدني، وهو تقدير من الله عز وجل، لأنه علم لو دخل في هذه التجارة أنصر، أو دخل في المسؤولية نسي القرآن ما ولا كان يصلي في السابق في اليوم كم ركعة، الآن يأتي إلى بيته متعب ولا في صلاة ولا قيام له، سبحان الله كل بسبب ما له منصب، وبعد قليل يذهب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة على المناصب. فالله صرفه، نظر الله سبحانه وتعالى إليه نظرة فصرفه عن التجارة مثلا وعن المال وعن المنصب، وهو ما يدري ويقول لا فلان هو الذي فعل فلان فيه وبه، وما يدري أن الخير فيما هو يبقى عليه. إذن يا أخواني بالله لابد من حسن الظن بالله في كل أقدار الله وأفعاله. أحسن الظن بالله عز وجل، ما تدري ما تدري. القاعدة التي بعدها قول الله سبحانه وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. اعلم أن الله لا يظلم أحد، اعلم أن الله لا يظلم أحد أبدا. في حديث أظن الأعمش عن ابن مسعود وهو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إن أحدكم، الحديث هذا خطير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يطول بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. سبحان الله العظيم. يعني ما معنى هذا الحديث؟ أن الإنسان يعمل السنين الطويلة بعمل أهل الجنة حتى يقترب موته، حتى يقترب ما بقي عليه إلا الموت. الله أكبر. من منا هذا الرجل؟ نسأل الله يثبتنا على الطاعة. ما ندري من منا يتغير قبل الموت، والله خسارة عظيمة. قبل الموت بقليل ما بقي إلا أيام، فيقول مللت من هذا الدين أو كذا أو كذا من الأمور الأخرى، فيعمل بعمل أهل النار فيموت على عمل أهل النار. تقول لماذا هذا؟ طيب يا أخي، هل الله عز وجل ظلمه؟ لا، الله ما ظلمه، لكن أنت ما تدري ماذا في قلبه، وما تدري ماذا يفعل بينه وبين نفسه خالده، ما تدري، ما تدري. وكذلك الرجل الذي يعمل بعمل أهل النار، لعل في قلب الخير، لعل في قبل موته بقليل حرص على الخير وطلب الخير فوفقه الله له. كلنا نعلم يا أخواني حديث ابن الصحيح، رجل كان من أشد الناس جهاد يجاهد في سبيل الله، ما يترك للمشركين شيء إلا قتله. فجاء يخبرون النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هو من أهل النار. ما هذا الكلام؟ الآن فلان هذا من أحسن الناس جهادا، والجهاد من أعلى مراتب الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: المجاهد مثل الصائم القائم القانت. الصائم معروف، القائم معروف، القانت يعني الذي يطيل الصلاة، يتعبد يطيل الصلاة. ومع هذا هو من أهل النار. قال رجل: فوالله قلت لا أكونن إيش يعني ملازمه وصديقه، لأرى لماذا قال رسول له من أهل النار. قال: فما زال الرجل يقاتل حتى أصيب بجرحه. فاشتد عليه الألم فوضع السيف في صدره ثم ارتكز عليه فقتل نفسه. سبحان الله. شوفوا يا أخواني، هو اللي قتل نفسه. فجاء ذهب هذا يشتد إلى رسول الله، قال: أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: أن ذاك الذي قلت يا رسول الله، رسول الله قلت إنه من أهل النار، قتل نفسه. إذا لا تدري، لا تدري، ضع في ذهنك قاعدة وهو أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الله لا يظلم. فإذا رأيت على فلان شيء أو إذا حصل لفلان شيء لا تتهم إلا بالظلم، لكن كما قلت قبل قليل أنت ما تعرف الحكمة. هؤلاء الناس الذين ثبطهم الله وقال لهم لا تخرجوا، ما كان في قلوبهم إيمان، ولو خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لسببوا المشاكل والفتن، وهذا لا يمكن أحد يعرفه، ما يعرفه إلا الله. فكذلك فلان أصابه كذا أو فلان أصابه كذا أو الأمة الفلانية أصابها ما أصابها، أنت ما تدري حكمة الله سبحانه وتعالى. لكن يكون عندك قاعدة أن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة العنكبوت وعادا وثمود وقد تبين لهم لقد تبين لكم من مساكنهم صدهم الشيطان وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا ايش؟ وكانوا مستبصرين. اهلكهم الله سبحانه وقارون وفرعون وهامان ذكروا. ثم قال الله عز وجل فكلا اخذنا بذنبه فمنهم من اخذته الصيحه ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم. يعني الله سبحانه وتعالى يقول عاد وثمود وهؤلاء صد الله اهلكهم وهم كانوا لا يعرفون وهم كانوا يجهلون. لا وزين لهم الشيطان اعمالهم وصدهم عن السبيل وكان مستبصرين. يعرفون الحق يعرفونه تماما ولكنهم يحيدون عنه. فلذلك الله سبحانه وتعالى اهلك. اذا يا اخي بالله هذا الامر الذي بعده لا تظن ان الله سبحانه وتعالى يظلم احد ابدا، ولكن افعال الله تجري يقول اهل العلم بين ايش؟ بين امرين، العدل والفضل. ما معنى بين العدل والفضل؟ يعني الله عز وجل يعدل مع اناس ويتفضل على اناس. اضرب لكم مثال في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان مثل امه محمد ومثل الامم السابقه. هذا من فضل الله علينا، نسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على شكر هذا الفضل. انه قال مثل مثلا نحن امه محمد ومن كان من قبلنا كمثل رجل استاجر اجره. استاجر ايش؟ اجره. فقال اعملوا عندي من اول النهار، اعملوا عندي الى اظن قال الى الظهر او نصف، اعملوا عندي هذا اليوم واعطيكم دينار دينار. فعملوا الى نصف النهار ثم تركوا. ثم ايش؟ تركوا. قال اكملوا عملكم. قال لا نريد والدينار لك، لا نريد. فاتى بقوم اخرين قال اكملوا عمل هؤلاء ولكم الدينار. الان كان يشترط عليهم ان يعمل يوم كامل بدينار. فاتى اليهود فعملوا الى نصف النهار وقالوا لا نريد الدينار وتركنا العمل. قالوا اكملوا العمل. قال لا ما نريد والدينار لك، لان نحن ما وفينا بالعهد. العقد الذي بيننا وبينك ماذا يكون؟ ان نعمل نهار كامل، عملنا نصف النهار الدينار لك. ما قال فاستاجر اناس اخرين وهم النصارى فقال اكملوا العمل واستحقوا الدينار. فعملوا الى العصر او بعد العصر بقليل. قالوا خلاص لا نريد. قال اكملوا العمل ما بقي الا قليل. قال لا لا نريد. فأتى بأناس آخر وقال أكمل العمل لكم دينارين دينارين. فأكمل العمل وأخذوا كم؟ فقال هؤلاء الناس اليهود والنصارى نحن أقل أكثر عملا وأقل أجرا. قال هل ظلمتكم من حقكم شيء؟ ما الجواب؟ هل أجيبوا يا أخوان؟ هل ظلمتكم من حقكم شيء؟ انا اتفقت معكم تعملون النهار كامل على كم؟ دينار. وانتم ما عملتم، لا اسلمتم، ما حتى ما استحقيتم العمل، ما اكملتم. هل ظلمتكم من حقكم شيء؟ قالوا لا. قال فهذا فضل الله يؤتيه ايش؟ من اشاء. اعيد الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يشبه فضل امه محمد بالامه السابقه. فقال مثل رجل استأجر أجرة فقال اعملوا عندي هذا اليوم ولكم دينار، كل واحد منكم له كم؟ دينار. فعملوا إلى نصف النهار، اليهود عملوا نصف النهار وقالوا خلاص تعبنا ولا نريد أن نكمل العمل. يا ناس أكملوا العمل وخذوا الدينار. قالوا لا نريد والدينار لك. فأتى بأناس آخرين وهم النصارى قال أكملوا العمل واستحقوا الدينار، يعني باقي لكم نصف نهار فقط. فعملوا الى صلاه العصر او بعد العصر بقليل وقالوا تعبنا لا نريد. اكملوا يا ناس ما بقي الا القليل. قالوا لا نريد. فاتوا اتى بناس اخرين وقال اكملوا هذا العمل ولكم دينارا. فقال هؤلاء الناس كيف نحن اكثر عملا واقل اجرا؟ قال هل ظلمتكم من حقكم شيء؟ والجواب ماذا يا اخوان؟ ما ظلم. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا فضل الله يؤتيه إيه؟ من يشاء. كما قلت قبل قليل، الله له أسرار وله حكم ما يمكن تعرفها. مثل الفقراء المهاجرين لما أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله الأغنياء يتصدقون ويعملون ونحن، فعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذكار التي بعد الصلاة. فالأغنياء سمعوا هذا وهم ليسوا زاهدين في الخير، فعلوا مثل العمل ومن العمل. قالوا ذا رجع الفقراء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله سمع الأغنياء بما قلت فعمل. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ماذا أفعل؟ هل أقول لله لماذا أعطيتهم مال؟ ماذا؟ أقول لله لماذا أعطيتهم مال؟ أعطاهم الله مال وأعطاهم الله الذكر، هذا فضل الله، ما تستطيع أن تقول لله لماذا؟ إذن يا أخواني بالله أرجع إلى مسألة العدل والفضل. أقول أن أعمال الله دائرة بين العدل والفضل، فيعدل معه ناس ويتفضل على، أضرب مثال واضح. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولو القوة، وإن قاله قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. حتى قال الله فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ. الله سبحانه وتعالى أمر الأرض فأخذت قارون، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا إيش لخسف بنا ويك أنه لا يفلح. انظروا يا أخواني الله هم يقولون والله نحن تمنينا أن نفعل مثل فعل قارون، فخلاص يعني تمنى أمنية صادقة، ولكن الله سبحانه وتعالى تفضل عليه. تصوروا يهم يقولون لو كنا مثل قارون وخسف الله بنا. هذا إذن الله عامل قارون ماذا؟ بعدل، وعامل هؤلاء الناس بماذا؟ بفضل. واضح الأمر؟ عامل قارون بعدله لأن قارون يستحق العذاب، لأن موسى نصحه وتكلم معه وذكره، ومع هذا قال إنما أوتيت على علم عندي. يعني يقولون أنا عالم وجوه المكاسب، أنا أعرف كيف أكسب الدينار والدرهم، ماذا قال لله علي فضل، ما قبله فضل علي، هذا معنى كلامه. واضح؟ فالذي يقول مثل هذا الكلام ماذا ينتظر يا اخواني؟ ماذا ينتظر؟ يقول هذا، يقولون له اعرف فضل الله عليك واتق الله سبحانه وتعالى، وما نقول لك انفق كل المال، ولكن ابتغي بما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الارض. هذا من كلام، هذا من خطا، ولكن هو لا تجبر، الله ما له فضل علي أن أفعل ما أريد. فخسف الله سبحانه وتعالى، خسفنا به وبداره. ومثل ذاك الرجل قال ما أظن الساعة قائمة، ما أين تقولون ساعة؟ أين الساعة؟ ثم كان آخر حاله فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عرشه. هذا عدل من الله سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء الناس الذين تمنوا أن يكونوا معه، أن يكونوا في مكان قارون، الله سبحانه وتعالى ما خسف بهم مع أنهم تمنوا هذا، فقالوا لولا أن من الله علينا لخسف بنا قراءته. إذن الله سبحانه وتعالى يتفضل على من شاء من عباده ويعدل من شاء من عباده. طيب حتى الوقت يمشي والكلام طويل، هناك أمر مهم يا أخواني بالله وهو أظنكم تعرفونه، لكن للتكرار يقول أهل العلم أن الإيمان بالقدر له أركان لا بد أن تعرفها أنت وتتقنها. أول العلم، ثانيا الكتابة، ثالثا المشيئة، رابعا الخلق، أو الإيجاد. أعيد أولاً إيه؟ العلم، هذه أركان الإيمان بالقضاء والقدر. يعني كل كلامي أصلاً يندرج في هذه الأشياء، لكن أنا وسعت الكلام قدر. العلم والكتابة والمشيئة والخلق. ما معنى هذا؟ يعني أول العلم أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء قبل أن يكون. هل هذه يخالف فيها أحد؟ ما يخالف فيها أحد، لأن الله سبحانه وتعالى وسع كل شيء علم. ما هناك شيء حصل أو سيحصل في المستقبل أو لو قدرنا يحصل ماذا سوف يحصل إلا والله سبحانه وتعالى علم. قال ما أحد أوسع لي، لأن الحمد لله كلنا نعرفه. ومن لا يؤمن بهذا فهو أصلا غير مسلم، فليجدد إيمانه، لأن الله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم، يعرف كل شيء، علم كل شيء عز وجل. الأمر الثاني وهو أيضا أمر كذلك نعرفه هو الكتابة. في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب كل شيء ما هو كان إلى يوم القيامة، كما قال عز وجل كان ذلك في الكتاب مسطورا. إذن الله سبحانه وتعالى علم الأشياء قبل أن تكون، قبل أن يخلق السماوات والأرض، هذا واضح إن شاء الله. والأمر الثاني أمر إيش؟ بكتابتها فكتبت. وهذا بالصحيح أن الله سبحانه وتعالى كما أيضا قلت قبل قليل فيسبق عليه الكتاب، أي المكتوب الشيء الذي كتب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل. إذن العلم والكتاب هذه ما إن شاء الله ما أحد يعني ما فيها شك وما أحد يناقش فيها. لكن تأتي إلى مسألة أخرى وهي مسألة ما فهمها بعض، وهي مسألة المشيئة ومسألة الخلق. الآن نحن نرى في الكون الخير والشر أو لا، أو الكون ما في شر، في شر كبير. طبعا كلنا متفقون إن شاء الله أن الله شاء وشاء الخير، هذا ما أحد يناقش. لكن في بعض الناس قال كيف الله شاء مثلا السرقة، شاء القتل، شاء الظلم؟ فالجواب نعم، ولكن شاءه للمال. ليس هناك فرق بين المشيئة والمحبة، الله لا يحبه لكن شاءه لحكمة عظيمة. واضح أخواني؟ شاءه لحكمة عظيمة. أضرب لكم مثال، الآن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ماذا حصل له؟ كسرت رباعية وشد وجهه وقيل محمد قتل، فترك ناس الجهاد وذهب ورجعوا للمدينة. هذا لا شك شر، نبي من هو أشرف الأنبياء وأشرف ما خلق الله سبحانه، يتعرض لهذه الأشياء. حتى أنه قال كيف يفجع قوم شج وجه نبي. لكن هذا حكمة عظيمة، وهزم المسلمون بتلك المعركة وقتل منهم 70، هذا شر ولا لا؟ لا شك أنه شر، لكن لماذا الله قدر هذا؟ حكم عظيم يا أخوان. كل واحد منا يرجع إلى سورة آل عمران يتدبر فيها، حكم عظيم منها ومن أعظمها حتى يتبين أن الرسول ليس إله، ليس إله يغلب. وكأي من نبي وكائن من نبي قتل وقاتل معه نبيون كثير، يعني تظنون أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يؤذى ولا يمكن أن يقتل؟ كم من نبي قتل وكم من نبي؟ هو بشر. ثم من الحكم أن يبين لنا شؤم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح؟ قال لهم هذا لا تنزلوا، لا تنزلوا ولا تخالفوا أمري، قال لهم صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا اجتهاد فنزلوا وخالفوا أمره، فحصل ماذا؟ حصل ماذا؟ الهزيمة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ كيف نحن المؤمنون المسلمون ومعنا رسول الله ويحصل لنا ما يحصل؟ قال الله: قل هو من عند أنفسكم. لا تظنون تقولون الله عز وجل عاجز أو لا يدري عما حصل بالمعركة أو يريد أن يفعكم لكن ما استطاع أن يفعكم أو أنهم لا، لا تظنوا هذا بالله. قل هو من عند أنفسكم. واضح أخواني؟ إذا الحكم عظيم. والله عز وجل لذلك أنزل الله سبحانه وتعالى الآيات أن تبين النبي صلى الله عليه وسلم: أفإن مات وما محمد، نعم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذه الآية يا إخواني عظيمة، شاد يفهمها ويدبر. بالفعل هذا الرسول عليه الصلاة والسلام بشر، أدى ما أمر به عليه الصلاة والسلام وما قصر، لكن هل هو إله؟ لا يؤذى بيده النصر، لا أخر. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيده النصر، فالنصر كما قال الله عز وجل في سورة آل عمران في الأنفال: وما النصر إلا من عند الله. النصر من عند الله سبحانه. إذا يا إخواني كل شر يحصل أو مصيبة تحصل لله سبحانه وتعالى فيها حكمة، والله عز وجل فيها تقدير عظيم. فأنت يا أخي تقول: لماذا الله عز وجل قدر السرقة؟ فلان يسرق منها المال، أو فلان يفعل، أو فلان كذا يحصل له كذا من الشر أو يقتل. لا شك أن هذا شر، ولكن يا أخي بالله هل تظن أن هذا الأمر كله والمشيئة هذه بدون حكمة عظيمة بدون فائدة؟ لا يعني. ما يحصل في هذا الكون شيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. لك الله عز وجل يقول: ما تشاءون إلا أن يشاء الله. لك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للناس: أنا غدا أخبركم، فتأخر عنه الوحي حتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصيب بكم مشكلة، قال: غدا أخبركم، وتأخر عن الوحي ثم قال: ولا تقول أني لشيء إني فاعل ذلك قد إلا أن يشاء الله. طيب يا أخوة، إذن الله سبحانه وتعالى شاء كل شيء، الخير والشر. لا نقول مثل بعض الناس: الله ما شاء هذا، لأنه لو قلت الله ما شاء فمن هذا يحصل بالكون شيء رغما عن الله؟ هذا لا يمكن. المسألة التي بعدها فلا أطيل: الخلق، وهو الله هو الخالق كل شيء، هو الذي خلق قال في هذه الدنيا الخير والشر. لكن كما قلت قبل قليل، ما نعرف الحكم والأسرار يا أخواني بالله، ما نعرف الحكم والأسرار، لا ندري، والله لا ندري. قد يحصل لك الآن شر وتتفكر فيه بعد فترة وإذا هو غير عظيم. وقد الآن نحن يا أخوان الأمة الإسلامية ماذا فيها من الضعف والذلة والهوى والرهوة؟ كثير. لكن حتى يعرفون أن الله سبحانه وتعالى ليس راض عنه، لو كان الأمة تبعد عن الله ويغدق الله عليها بالخيرات والنعم متى ترجع إلى الله؟ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إن الله بعباده لخبير بصير. الله عز وجل عالم. أفرأيت من تعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. لو الله متع هؤلاء الناس سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون إما بالموت أو بالفتنة أو بالغرق أو بكذا، ما أغنى عنهم ما كانوا يوعدون. إن الله لو الله متعنا وأعطانا ونحن على ما نحن عليه من البعد عن الله، متى نعلم أن الله غاضب علينا؟ أو متى نعلم أن الله لا يريد طريقنا؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس يذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، يرجعوا راجعوا أنفسهم. لكن المشكلة أن الآن الناس حتى عند المصيبة لا يراجعوا أنفسهم، لا، لأنهم ما تصوروا الإيمان بالقضاء والقدر يا إخوان، ولا علموا أن كل شيء بيد الله. في سورة المؤمنون حتى أول آية فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. كان بعض السلف يقول إذا وقعت له مصيبة أول ما يذهب إلى الصلاة ويدعى ويستشهد بها لله، يقول إن الله عز وجل لما أصاب يصيب الناس بالمصيبة يريد أن يستكينوا وأن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. إذن العلم والكتاب والمشيئة والخلق. آخر شيء لأن ما زال الكلام طويل، لكن آخر شيء أقوله ما قاله الإمام مالك رحمة الله عليه، الإمام مالك له أثر طيب وهو أنه قال رحمة الله عليه لا نتكل على القدر وإليه نصير. لا نتكل على القدر لكن إليه نصير. ما معنى لا نتكل على القدر لكن إليه نصير؟ يعني لا يقول الإنسان أنا أفعل الذنوب والمعاصي لأن الله قدر علي أني أفعل، أني ما أصلي. الإنسان ما يصلي الفجر مثلا، لماذا يصلي الفجر؟ قدر الله. وما أدراك أنت، لا تتكل على القدر. هل علمت القدر حتى تتكل عليه؟ أنت تصير إليه لكن لا تتكل عليه. إنسان مثلا إنسان لا يباع ولا يدرس ولن أنجح. الله عز وجل ما أمرنا بالاتكال على القدر، القدر سر من أسرار الله ما أحد يعلمه. والله يا أخوان من منا يعلم ماذا يحصل له؟ تعلم أنت؟ أكيد ما تعلم، ما أحد منا يعلم ما سوف يحصل له بعد ساعة. طيب شيء لا تعلم ما هو، ماذا سوف يحصل لك؟ تتكل عليه؟ لكن بعضنا هداه الله يفعل شيء ما فعله حتى الشيطان. الآن الشيطان لما ما سجد قال يا رب أنت اللي سببتني ما أسجد، أنا خلص. هل قال الشيطان هذا؟ لا، ما قالها بل اعترف لأنه بعد أنا ما سجدت. لماذا ما سجدت؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فما اتكل على القدر لأنه علم أنه ما سجد لما في قلبه من الكبر وأنه ما يستكين ولا يخشع لله سبحانه. وما بعضنا ما يفعل مثل ما فعل آدم لما فعل معصية قال ربنا ظلمنا أنفسنا. ومثل كذلك يا أخواني في الله ما فعل موسى عليه الصلاة والسلام لما أتى بالقبط ضربه فقتله. قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فإذا إذا فعل الإنسان المعصية لا يتكئ على ولا الله هو الذي قال، لا هذا خطأ. نحن لا كما قال الإمام لا نتكل على القدر ولأننا لا نعرف ماذا سوف يحصل الله أعلم. الآن من منا يعرف الشيء إلا بعد وقوعه؟ ما نعرف شيء إلا بعد وقوعه. فأنت شتمت على شيء لا تعرفه وهو سر من أسرار الله وبيد الله عز وجل، لكن أنت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولا تقول قدر الله وما شاء. إذا يا أخواني هذه الكلمة يعني كلمة حقيقة جامعة صحيحة، لا نتكل على القدر. فالإنسان لا يضع في ذهنه أنه سوف يكون شيء وبناء عليها لا تقدر، لأن ما نعرف. فإذا قدرنا ما هو الله أعلم، لا نعرف. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم، ماذا قال لنا؟ ليس لك من الأمر شيء. يعني الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هؤلاء القوم لن يفلحوا، أبو سفيان وسهيل بن عمرو وبعض الناس وعكرمة وخالد بن الوليد وغيرهم. سبحان الله أسلم ولا لا؟ أسلم. سبحان الله أسلم أبو سفيان وأسلم عكرمة وأسلم خالد وأسلم سهيل ودخلوا دين الله. بل كان سهيل بن عمرو موقف عظيم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أهل مكة أن يرتدوا، من الذي وقف فيهم وخطب فيهم خطبة عظيمة منعه من أن يرتدوا؟ هو سهيل بن عمرو. عن الظالم. هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال عمر في السابق لأنه كان خطيب كان عنده لسان، لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة قال عمر يا رسول الله لنقم إلى سهيل فننزع ثنيتيه حتى لا يخطب يخاف أن يخطب فيذم المسلمين. قال لا يا عمر لعله يقوم أن يقوم مقاما تحمده فيه. وبالفعل قام هذا المقام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فخطب في مكة من ضمن المقام لكم من آخر الناس إيمان فتريدون أن تكونوا من أولهم كفرا وقد عاهدتم إلى آخر الكلام الذي قال. إذن يا أخواني بالله كلام في القضاء والقدر ما جاء فيه أشياء كثيرة، لكن لا أريد أن ينسي بعض الكلام بعض، لكن الإنسان عليه أن يسأل إذا يعني هذا عندك قاعدة خذها قاعدة، إذا هناك شيء ما فهمته فكن وقل كما قال هؤلاء الناس. لا منه آيات محكمات هن أم الكتاب، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشاوى به ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربك. فإذا ما فهمت حاجة لا تظن أنها لأنها غير صحيحة في الدين أو لأن الدين معقد أو أنه في تضارب، لا، علم أن أنت عندك نقص في العلم بس، وهذا ما في خطأ. حتى تسأل تقول آمنت به، أنا هذه أنا أعلم عندي قاعدة أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيء وأن الناس أنفسهم يظلمون وأن الله القادر على كل شيء الذي يفعل كل شيء ولا يعجز كل شيء. إذن لو حصل أي شيء أنا ما فهمته أقول آمنت بالله سبحانه وتعالى حتى ييسر الله لي من أسأله عن هذه المسألة فيشفيني فيها أو يبين لي ما هو الحق والصواب. فيا أخواني في الله بقي من قاطره أكتفي بهذا وحث نفسي وإياكم مرة أخرى على التفقه في دينه وتعلم ما يسر الله لنا من العلم الشرعي حتى الإنسان يعبد ربه سبحانه وتعالى على بصيرة، حتى يكون كما قلت قبل قليل قلبه في الإيمان في قوة، لأن العلم يا أخواني ماذا؟ العلم قوة، من كان منا يعلم يتعلم يكون في قلبه من القوة واليقين والصدق ما الله به عليم. واعلم يا أخي بالله أن الإنسان إذا لم يتعلم العلم قضاء والقدر حقيقة فإنه يبقى في نفسه اضطراب، والحمد لله الأمر متيسر لا بد للإخوان أن نتعلم ونسأل أدعنا الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا ويبين لنا ديننا. نسأل الله بأسباب حسنى وأسباب بلاء أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا ينفعنا بما علمنا، كفر سبحانه وتعالى إياه وعنا أجمعين، يرحمنا أحياء وميتين، كفر سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين، أسر عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما، أسر عز وجل أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، ويجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، ويجعل الموت راحة لنا من كل شر، ويمتعنا بسمعنا وبصرنا وقوتنا أبدا ما أبقانا. وأسأل سبحانه وتعالى عيش النسل عز وجل عيشة هنية ميتة رضية ومردا غير مظلم ولا غاضب، ونسأله العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم ونصاتكم.